الصبح العاشر الجزء التاسع صفحة 308، وهذه نسخة بيعة مرتبة على موت خليفة أنشأتها على هذه الطريقة لموافقتها رأي كتاب الزمان في افتتاح عهود الملوك عن الخلفاء بالحمد لله، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. وتعرضت فيها إلى قيام سلطان بعقدها لمطابقة ذلك لحال الزمان. وهي الحمد لله الذي جعل الأمة المحمدية أفضل الأمم شرفا وأكرمها نجارا وأفضلها سلفا، وجعل رتبة الخلافة أعلى الرتب رتبة وأعزها كنفا، وحص الشجرة الطيبة من قريش بأن جعل منهم الأئمة الخلفاء، وآثر الأسرة العباسية منها بذلك دعوة سبقت من ابن عمهم المصطفى، وحفظ بها نظامها على الدوام، فجعل ممن سلب منهم خلفا. نحمد على أن هيئ من مقدمات الرشد ما طاب الزمان به وصفا، وجدد من رسوم الإمامة بغير إمام ما درس منها وعفا، وأقام للمسلمين إماما تارك الجو بنشره، فأصبح الوجود بعرفه معترفا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص، تمسك بعهدها فوفى، وأعطاها خفقة يده للمبايعة فلا ينبغي عنها مخلفا، وأن محمد عبده ورسوله الذي تدارك الله به العالم بعد أن أكفى فشفى، ونسخت آية دينه الأديان، وجلى بشريعته المنيرة من ظلمه من ظلمة الجهل سدفا، وجعل مبايعا لله يأخذ بالنفس ويوفيه أجره على الوفاء صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وعترته الشرفة، ورضي الله عن أصحابه الذين ليس منهم من عاهد الله فغدر ولا واد في الله فجفا، خصوصا من جاء بالصدق وصدق به فكان له قرابة وصفة الصبر، والمرجوع إليه في البيعة يوم الصقيفة بعدما اشرأبت نحوها نفوس كادت تذوب عليها أسفا، والقائم في قتال أهل الردة من بني حنيفة حتى استقاموا على الحنفية السمحة حنفاء، ومن استحال دلو الخلافة في يديه غربا فكان أفيد عبقري قام بأمرها فكفى، وعمت فتوح الأمصار وحملت إليه أموالها فلم يمسكها اقتطارا ولم يبذل فيها صرفا، ومن كان فضله لسهم الاختيار من بين أصحاب الشورى هدفا، وجمع الناس في القرآن على صحيفة واحدة وكانت قبل ذلك صحفا، ومن صار إليه سر، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، فغدا يجر من ذيل الفخار سيفا، واستولى على المكارم من كل جانب، فهذا أطرافها طرفا طرفا، وعلى سائر الخلفاء الراشدين بعدهم ممن سلك سبيل الحق ولطريق الهدى اقتفى، صلاة ورضوان يذهبان الداء العضال من وخامة الغدر ويجلبان الشفا، وينفعان قدره صاحبهما في الدنيا ويبؤان منتحليهما من جنات النعيم غرفا. أما بعد، فإن عقل الإمامة لمن يقوم بأمر الأمة واجب بالإجماع، مستند الأقوى دليل تنقطع دونه نقد والأطماع، وتنبو عن سماع ما يخالفه الأسماع، إذ العباد مقبولون على التباين والتغاير، مطبوعون على التحالف والتناصر، مضطرون إلى التعاون والتجاور، مفتقرون إلى التعاضد والتوادر، فلابد من زعيم يمنعهم من التظالم ويحملهم على التناصف في التداعي والتحاكم ويقيم الحدود، فتصان المحارم عن الانتهاء وتحفظ الأنساب عن الاختلاط والاشتراك، ورحمة بيضة الإسلام أيمنع أن تطرق، ويصون الصغور أن يتوصل إليها أو يتطرق، ليعز الإسلام دارا ويطمئن المستخفي ليلا ويأمن السارب نهارا، ويذب عن الحرم فتحترم، ويذود عن المنكرات فلا تغشى بل تصطلم، ويجهز الجيوش فتمكأ العدو وتغير على بلاد الكفر فيمنعهم القرار والهدوء، ويرغم أنف الفئة الباغية وقمعها، ويدمر الطائفة المبتدعة ويرتاعها، ويأخذ أموال بيت المال بحقها فيطاوع ويصرفها إلى مستحقها فلا ينازع. لا جرم اعتبر للقيام بها أكمل الشروط وأتم الصفات وأكرم الشيم وأحسن الكمال. وكان السيد الأعظم الإمام النبوي سليل الخلافة وولي الإمامة أبو فلان فلان العباسي المتوكل على الله مثلا أمير المؤمنين سلك الله تعالى به جدد آباءه الراشدين، هو الذي جمع شروطها فوفاها وأعاط منها بصفات الكمال واستوفاها ورامت به أدنى مراتبها فبلغت إلى أغياها وتصور معاليها فرقي إلى أعلاها واتحد بها فكانت صورتها ومعناها. وكانت الإمامة قد تأيمت ممن يقوم بأعبائها واتحد بها فكان صورتها ومعناها. وكانت الإمامة قد تأيمت ممن يقوم بأعبائها وعذب خطابها لقلة أكفائها فلم تلفي لها معنى يكون لها قرين ولا كف أن تحطبه يكون لها مكينة إلا الإمام الفلاني المشار إليه، فدعته لخطبتها وهي بنت عرسه وراودته التي في بيتها عن نفسه فأجاب خطبتها ولما دعوتها لتحقق رغبتها إليه وعلمه بوجوب إجابتها عليه، إذ هو شبلها الناشئ بغابها وغيثها المستمطر من سحابها، بل هو أسدها الهصوف وقطب فلكها الذي عليه تدور، ومعقلها الأمنع الحصين وعقدها الأنفس الثمين، وفارسها الأروع وليثها الشهير، وابن بيدتها الساقطة منه على الخبير، وتلادها العليم بأحوالها والجدير بمعرفة أقوالها وأفعالها، وترجمانها المتكلم بلسانها وعالمها المتفنن في أفنانها، وطبيبها العارف بطبها ومنجدها الكاشف لكربها. وحين بلغت من القصد سولها ونالت بالإجابة منه مأمولها وحرم على غيره أن يسومها لذلك تلويحا أو يعرج على خطبتها تعريضا وتصريحا، احتاجت إلى ولي يوجب عقدها وشهود تحفظ عهدها، فعندها قام السلطان الأعظم الملك الفلاني بالألقاب السلطانية إلى آخرها، خلد الله سلطانه ونصر جنوده وجيوشه وأوانه، فانتصب لها وليا وأقام يفكر في أمرها مليا، ولم يجد أحق بها منه فتجنب عضلها، فلم تكن تصلح له إلا له ولم يكن يصلح إلا لها، فجمع أهل الحل والعقد المعتزين للاعتبار والعارفين بالنقد من القضاة والعلماء وأهل الخير والصلحاء وأرباب الرأي والنصحاء، فاستشارهم في ذلك فصوبوه ولم يروا العدول عنه إلى غيره بوجه من الوجوه، فاستحار الله تعالى وبايعه فتبعه أهل الاختيار فبايعوه وانقادوا لحكمه وطاوعوه، فقابل عقدها بالقبول بمحضر من القضاة والشهود فلزمت ومضى حكمها على الصحة وانفرم. ولما تم عقدها وطلع بصبح اليمنى سعدها التمس المقام الشريف السلطان الملك الفلاني المشار إليه أعلى الله شرف سلطانه ورفع محله وقرن بالتوفيق في كل أمر عقده وحله أن ينال عهدها بالوفي ويرد منها موردها الصفي، ليرفع بذلك عن أهل الدين حجبا ويزداد من البيت النبوي قربا، فتعرض لنفحاتها من مقرئاتها وتطلب بركاتها من مضناتها، ورغب إلى أمير المؤمنين وابن عم سيد المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين أن يجدد له بعهد السلطنة الشريفة عقدا، ويأخذ له على أهل البيعة بذلك عهدا، ويستحلفهم على الوفاء لهم بما عاهدوه والوقوف عندما بايعوا عليه وعقدوه، ليقترن السعدان فيعم منوءهما ويجتمع النيران فيظهر ضوءهما، فلبه تلبية راغب وأجابه إجابة مطلوب وإن كان هو الطالب، وعهد إليه في كل ما تقتضيه أحكام إمامته في الأمة عموما وشيوعا، وفوض له حكم الممالك الإسلامية جميعا، وجعل إليه أمر السلطنة المعظمة بكل نطاق، وألقى إليه مقاليدها وصرفه فيها على الإطلاق، وأقام في الأمة لعهد الخلافة وصية، وجعله للإمامة بتفويض الأمر إليه وليا، ونشر عليه لواء الملك وقلده سيفه الغض العضد، وألبسه الخلعة السوداء فبيض من سوادها وجه الشرق والغرب، وكتب له بذلك عهدا كفت عدوه وزاد شرفه وضاعف سموه، وطولب أهل البيعة بالتوثيق على البيعتين بالإيمان فأذعنه، واستخلفوه على الوفاء فبالغوا في الإيمان وأمعنوا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم بعد أن أشهدوا الله عليهم في إصرارهم وإعلانهم، وأعطوا المواثيق المغلظة المشددة، وحلفوا بالأيمان المؤكدة المعقدة على أنهم إن أعرضوا عن ذلك أو أدبروا وبدلوا فيه أو غيروا أو عرجوا عن سبيله أو حادوا أو نقصوا منه أو زادوا، فكل منهم بريء من حول الله وقوته إلى حول نفسه وقوته، وخارج من ذمة الحصينة إلى ذمته، وكل امرأة في نكاح أو يتزوجها في المستقبل فهي طالق ثلاثا بتاتا، وكلما راجعها فهي طالق طلاقا لا يقتضي إقامة ولا ثباتا، وكل مملوك في ملكه أو يملكه في المستقبل حر لاحق بإحرار المسلمين، وكل ما ملكه أو يملكه من جماد وحيوان صدقة عليه للفقراء والمساكين، وعليه الحج إلى بيت الله الحرام والوقوف بعرفة وسائر مشاعر العظام، محرما من دويلة أهله ماشيا حاسرا عن رأسه وإن كان به أذى حافيا، يأتي بذلك في 30 حجة متتابعة على التمام، لا تجزئة واحدة منها عن حجة الإسلام، وإهداء 100 بدنة للبيت العتيق كل سنة على الدوام، وعليه ثم جميع الظهر إلا المنهى عنه من الأيام، وأن يفك 1000 رقبة من أثر الكفر في كل عام، يمين كل منهم في ذلك على نية أمير المؤمنين وسلطان المسلمين في سره وجهره وأوله وآخره، لا نية الحالف في ذلك في باطن الأمر ولا في ظاهره، لا يواري في ذلك ولا يستثنى ولا يتأول ولا يستفتى ولا يسعى في نقدها ولا يخالف فيها ولا في بعضها، متى جنح إلى شيء من ذلك كله آثما، وما تقدم من تعقيد الأيمان له لازما، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا يجزئه عن ذلك كفارة أصلا، كل ذلك على أشد المذاهب بالتخصيص وأبعد عن التساهل والترخيص، وأمضوها بيعة ميمونة باليوم مبتدأة بالنجح مقرونة، وأشهد عليه بذلك من حضر مجلس العقد من الأئمة الأعلام والشهود الحكام، وجعل الله تعالى على ما يقولون وكيلا، فاستحق عليهم الوفاء بقوله عزة قدرته، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وهم يرغبون إلى الله تعالى أن يضاعف لهم بحسن نيتهم الأجور، ويلجؤون إليه أن يجعل أئمتهم مما أشار تعالى إليه بقوله الذين إن مكناهم في الأرض وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور إن شاء الله.